هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال أبو القاسم ثم قال أبو القاسم وأعلم أن سمع عليها على أشعار بالألحان الطيبة والنظم المستمر إذا لم يكتب المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم يرجع ولم صوتي الله خير وضع ولم يسمع ولم يرد على ما تكفي المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجر في زمام الهوى ولم ينخلق في صدق وهذا من مقدمتان كلاهما غلط مشترك مجتمع على دليل مجمل من جنس استدلاله بما ظنوه من العموم في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بما وعد الله به في الاخره من السماء الحسن. ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين اسلوب تنبت فيهما الحق بالباطل قول من لم يذهب إليه قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب ورايته أن يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. وأما وجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من امتداء الجنازة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجبري سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الجنازة يسمون التغبير يصدون به الناس عن القران، والتغبير هو الضرب بالقضيب قد اي اثاره بارك وهو اله من الالات التي تضرب بتلحين الغنى. والشافعي بكمال علمه وايمانه علم ان هذا مما يصد القلوب عن القران ويعرضها به عنه، كما قد وقع ان هذا انما يقصده جنديق منافق من منافقة المشركين او الصابرين واهل الكتاب، فانهم هم الذين امروا بهذا في الاصل كما قال ابن الراوندي. اختلف الفقهاء في السماع فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم، وعندي انه واجب. وانا مما ثبت به ابو عبد الرحمن في مساله السماع وهذا متهم بالزندقه. وكذلك ابن سينا في اشاراته امر بسماع الالحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابئه الذين خلقوا بها من الحنيفيه ما خلقوا. وقبله الفارابي كان اماما في صناعه التصوير موسيقاويا عظيما. فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. ونحن نتكلم على هاتين العلاه، ونحن نتكلم على المقدمتين ان شاء الله بكلام الناس ما كتبته هنا. واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما انشد بين يديه من الاشعار ولم ينكره، وانه قال ما يشكي الشعر فيقال بل الشعر اعظم مما وصفته. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشعر حكمه. وقال جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان من قبل ينشد الشعر الذي يحلو فيه المشركين. وكان ينصب لحسان من برم لينشد الشعر الذي يحلو فيه المشركين. وقال اللهم أيده بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم له إنه حق سماء ما دمت تنافح عن نبيه. وقال أنا في الأجن رواه روح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام. يقال له روح القدس ويقال له الروح الأمين. الله أكبر. لأنه جهاد شعر الشرعي جهاد في سبيل الله في ذم المشركين وهجوهم والتمجيد بهم ودعوتهم إلى الحق وتنزيههم ما هم عليه من الباطل. هذا غير ما تفعله الصوفية من الألحان الفاسدة في العشق والصور وأشياء أخرى مما يمدحونه ويذمونه. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال عن عبد الله بن رواحة إن أخلكم لا يقول الرفث. وقد استنجد الشهيد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن عبد الصلب وهو يقول هي هي. وجمع قصيدة كامل من جهيل وهذا أظام واضح.

ما قال الفضيلة إلى أرض في قبره ليبلغكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصه الله أفضله. قيل يا رب العالمين ما أخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. والمعنى أنه لا بد من الأمرين. المسلم ليس له يتقرب لغير الله ولذلك يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآرائه وقول زيد وعمر. لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فورد، فلا بد أن تكون العبادة على وجه الذي شرعه الله. إذا اجتمع الأمران الإخلاص والصواب قبلت، وإلا فلا. وكلام المجالس الذين ذكرهم المتعلم في هذا الوقت الكريم مثل كلام مثل ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في تصوير النكت القوم أين آمن فلا أقبل منهم إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وعن صاحب أحمد بن أبي الحراري أو قال من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله وعن سهل بن عبد الله الزهري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اتباع طاعة إن كان أو نافلة فهو عيش النفس. وكل فعل يفعله بالاتباع فهو عذاب على النفس. وعن ابن حفص وكل فعل يفعله بالاتباع فهو عذاب على النفس. من يكون عليها تحتاج يعني يحتاج إلى جهادها لأنها ليس لهواها. الله أكبر. وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال من لم يجد أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا ترده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجليد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الأمر، لأن علم هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن ابن عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نقص بالخدمة، ومن أمر الهوى على نفسه نقص بالبدعة. رواه تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وعن ابي حمزه البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا جميل على من من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الى الله الا من الا متابعه الرسول في احواله واقواله وافعاله. وعن ابي عن جبر بن على كل حال سيكون نتيجه علم فان غضبه اكثر على صاحبه من نفع. وسئل عن التصوف فصار الصبر تحت الامر والنهي. وعن ابي يعقوب النخعوري قال افضل الاحوال مقارن العلم ومثل هذا كثير في كلام ائمه المشايخ وهم انما وصوا بذلك بما يعلمونه من حال كثير من السالكين انه يجري مع ذوقه ووجده مع ذوقه وما يراه ويهواه غير مستمع بسبيل الله التي بعث من المدينه غير سبيل الله التي بعث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بغير هدى من الله. واستمع المحدث حديث الهوى. ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. ولهذا كثير مما يوجد في كلام المشايخ عن متابعه العلم ان بذلك الشريعه وقول ابي يزيد الطاني رحمه الله بالمجاهده 30 سنه ما وجدت شيئا اشد علي من العلم ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لتفتت واختلاف العلماء رحمه الله في تجريد التوحيد. وقال عبد سيدنا النور للنور من المرائي او يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد فقد قال تعالى: ومن يسمع عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين.